اللهم صل وسلم على النبي الكريم الذي ونعمل بيده نال المقصود والمأمون ونعمل بيده نال المقصود والمأمون وقل لما جاء يا ربي نملا مو كو غاني غالا ني ميغالا مو كو سو تي ابي سيردا اثر كو يا جاني ابي كو مورا اي سيري سيري اي كو جي كو تواما كاكو ميغالا مونو نامو مو كو سو نامو كاكو نملا مو زاي نام يانه كاتي ورا نام اي دي مو كو تواما دي علي كي دالا مو كاتي باغالو تابين فكاتي ورا بايد ميرامتي ميرامتي لام كاتي بادو دو واجاني لا تاهينا را كاكا lamu gati ga baga duwa janya la tahinara tabin momi kalamu gati kaba badena namu janya la tahinara walil ajra gabaru bi rabbihim walana ma wa bi zamani wa urku bi asmiu la saytan wa yandu takadu samayatu min alayhi kullama urza ya mujun walam hajanatu alam yatikun laye jamana jwa kamera ila mo ya cheti ala laba bi ara siama ko jamana kamera bi ka wala ka mama do na kila mo ka mama do ko atia ye mo ko to mi ya ti resi sana bi ala laba do ko ato ni do ko ma ko ngo do ma ka be ya ya ka siri mi ko ndoro soro ila to ka siri mi ko ndoro soro namo bi rabbi wa bi salmasi nimi na yuri ya zamila wa ya dahu doya moglu lo do do tiaye wala ni amata mo rob la ñona adi siri ñoko ndoro wala mo rob la ñona ni mo ko gabe ko maale ci siri ñoko ndoro galu wala wabaw wabaw la gabe gambara jati wa ben la ko ni wala amale ben la ko ni wala amale ale fahina ni amale ci taw karna ci la fa ka sedu ñina ana ka dem ga ci ya fla ma ma ci ara ni amale ra fo la ngara la ako la rifa tara oko la rifa ji ho kolena nam wafala tara wafala la ji wala wala wo yorabi oko wala zo ko ta mafura wala yiri wara bana ko ni wala amani ko ni wala onje bana ko ni wala amani ko ni wala onje bana ko ni wala amani ale fasina ale ke fasie nam muzana tena kama dembere yusobu nun nemle mo jelo ni woko ci adi wule mata namo ci ko la kara le leta alan cena jibrul ka la kara la cire ko ni mo ka fe mo yusobu nun yo wule ta dabin alla ci atu ka ba si abari yo namo ko soda kallahu rabbi namaka ahe musa eh ko wala ndigi ka tiango nam noro musa ka tiango rabbi ya muzana wa bil almajid rabbi ya jamia wa ya dabu ala kira ko ako walla ji bandani bil hakim basiran wa nangira ako e ngara masara ni ganya la kira ki ni tiani basiran ngatoli ala men bo jorno so di abaga nyar ginaayi momri liman yana wana ngiran ngatoli ala men bo jor ba abaga ni jana mayi momri kafir yara inna hamusatan minan nas mo lor do be mo nyansiya lor do be mo gorra laki ballam ya diem salata wala zakatan wala hajan wala surfan wala andilaz kaza alle mo nyansi ya lori nya fore gudu nganu arka sera la tar seri mina kaza aka ya bo ala tyanyini aka heji ka ala tyanyini aka nangam la ka ala tyanyini aka la ala tyanyini wa ya njallahu minum liman indal mamat nyar fa la ka si ala liman nya bo sharra liman do ma do mi bi dara ya fo fa la ka ki wobire bo sharra howa قالوا انا قال لا اله الا الله ان موتهم نعم نعم صحيح مرحبا ما شاء الله

أفابي الله رأى نعم الله كفر أي أمين أبي ما كنت أموت ويكرو نعم الله كفر أي أنا منما حالي الله كفر أي أمين أنا منجي نعم الله كفر أي أمين أريد أن أتكلم بالصورة إن شاء الله أمسيك يا مسامة مرحبا يدو أنجي نعم أكو يدو أنجي أفاي مرحبا نور أبو الله حالي فليسلي وانا ابي مبالي ماني انا نعم mosu sami biya na ya fanya biya ya disi dole yabin hadi sahihi ka fari yabin na mo soro la timter soro la kar mala mahina na ni ala kira ko mani mala de no mo arada de ni kala nyini ayatila ala tu nyonya ke abao akara kada mauje apa salengo kaya sile ser bari ru yu way waduna ara wo way ko janama ra ko ja ser bari ru yu way waduna ara wo way ko janama ser bana ser bari ru yu way waduna ara wo way ko janama ada lawri karam goyna ko fa de bu nakala ko jarana watari lan me kafan sa ti yarbiri ko fa ar ta ta ka so kana yo wi so ma ka ko le besera اللهم صل وسلم على نبي الكريم الذي من عمل بيده نال المقصود والمأمور من عمل بيده نال المقصود نعم مرحبا نعم نعم نعم اللهم صل وسلم على نبي الكريم الذي من عمل بيده نال المقصود من عمل بيده نال المقصود نعم اللهم صل وسلم على نبي الكريم الذي من عمل بيده نال المقصود من عمل بيده Nyambwariye, kika